على حسن النية اكتبوا. قال الشيخ رحمه الله: يعني تحت عنوان فائدة، الأكل والشرب الأكل والشرب ما في فويس؟ ما في فويس؟ الأكل والشرب مهما كان حلوا نهايته الغائط، في صوت هلا يا حنان، كأنه في صوت. حاطين بوش تو توك، بس حد وقعك. هلا بحكي ولا ما في؟ في صوت؟ هلا في صوت؟ Very good voice. No mic. Very good voice. طيب تفضل. طيب، الأكل والشرب مهما كان حلوا نهايته الغائط، فاصل. كذلك الثياب، مهما كانت حلوة نهايتها أن ترمى في المزابل. نهايتها أن ترمى في المزابل، نقطة. الذي لا يتعلق بملذات الدنيا، رجعنا نفس الأمر، الذي لا يتعلق بملذات الدنيا، الذي لا يتعلق بملذات الدنيا روحه تتنور، فتكون في ترقي في الأعمال الصالحة. وتصون عرضه بين الناس، وتصون عرضه بين الناس. فاصل. الناس يمدحونه، فاصل. وفي الآخرة والقبر حالته تكون طيبة، نقطة. أول السطر: اتباع الهوى، اتباع الهوى نتيجته المذلة عند الناس، اتباع الهوى. الهوى معناه ميل النفس إلى الباطل، هذا معنى الهوى. الهوى المذموم يعني، الهوى المذموم معناه ميل النفس إلى الباطل. اتباع الهوى نتيجته المذلة عند الناس وخسران في الآخرة. نقطة. من له عقل كامل ينظر للآخرة لا ينظر للحالة الراهنة. من له عقل كامل ينظر للآخرة لا ينظر للحالة الراهنة. نقطة. والد أسامة بن لادن بعدنا بنفس الموضوع يعني ما تستغرب، ما تعلم الكتابة، ما تعلم الكتابة. أبوه يعني هو كان خبيثا. والد أسامة بن لادن ما تعلم الكتابة، مع ذلك الله رزقه مالا كثيرا. مع ذلك الله رزقه مالا كثيرا، صار أغنى أغنياء السعودية. وتزوج 12 امرأة. وتزوج 12 امرأة، أي من غير جمع بينهن، يعني مش جمع بين 12 امرأة، لا، أي من غير جمع بينهن. ورزقه الله 54 ولدا. ورزقه الله 54 ولدا. مشهور في مكة كان هذا، في رمضان من كرمه يجعل الطعام في الطرقات والناس يمرون وقت المغرب يأكلون اللحم والأرز واللبن الزبادي، يطعم آلافا. ورزقه الله 54 ولدا فاصلة. الله أعطاه عقلا قويا، الله أعطاه عقلا قويا فاشتغل للملك في بناء منازل له. فاشتغل للملك، كان أيام عبد العزيز، فاشتغل للملك يعني والد ملوك السعودية، فاشتغل للملك في بناء منازل له. بيوت. من هنا انفتح عليه الرزق، من هنا انفتح عليه الرزق. حتى صار دولة السعودية تقترض منه في بعض الأوقات. حصل مرة أن خزينة الدولة فرغت، فهو أقرض الخزينة، أقرض الدولة، أظن اسمه كان محمد، ولده الكبير اسمه بكر. إلى الآن كل مشاريع الطرقات والمطارات وإلى آخره عنده بكر بن لادي. حتى صار دولة السعودية تقترض منه في بعض الأوقات فاصلة. كان تعلم الدين، لكن لم يتعلم في المدارس، كان تعلم الدين لكن لم يتعلم في المدارس. نقطة، الرزق ليس للشهادات، الرزق ليس للشهادات. فاصلة. الرزق على حسب ما كتب الله لكل إنسان، الرزق على حسب ما كتب الله لكل إنسان. فاصلة. أناس يحملون الشهادات ورزقهم ضيق، وأناس ليس معهم شهادة، وأناس ليس معهم شهادة الله رزقهم رزقا واسعا. فلا تعلقوا قلوبكم، فلا تعلقوا قلوبكم بنيل الشهادات وتنسوا آخرتكم، فلا تعلقوا قلوبكم بنيل الشهادات وتنسوا آخرتكم. نقطة، هنا يعني في لبنان، هنا يوجد في بيروت من يحملون شهادتين مثلا، ولا يجدون رزقا واسعا ليتزوجوا، ولا يجدون رزقا واسعا ليتزوجوا. فاصل. يدورون للتفتيش عن عمل، يدورون للتفتيش عن عمل. وكذلك في أوروبا أيضا، نقطة. فلا تقدموا حاسس أنا أصدق عم بقرأ، حاسس كأنه الشيخ مثل ما بيقوله بمصر عم ينفخ بقربة مقطوعة بالنسبة للأغلب، بالنسبة لأغلبنا. فلا تقدموا تعلم العلوم الكونية على تعلم العلوم الدينية. فلا تقدموا تعلم العلوم الكونية على تعلم العلوم الدينية. ثم إذا علمتم أولادكم، ثم إذا علمتم أولادكم العلم الواجب، العلم الواجب فلا بأس أن تعلموهم، فلا بأس أن تعلموهم العلوم الكونية النافعة، فلا بأس أن تعلموهم العلوم الكونية النافعة. انتهى. أخذتوا كل الكلام أحبابنا على البالتوك؟ كل كلام الشيخ وصل؟ في صوت؟ نو مايك؟ شو؟ هلا كتبوه ورقة. يعني كل كلام الشيخ وصلكم الذي ذكرته؟ خلونا نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أتمنى يوم الأربعاء يكون الوضع أفضل، نعشنا إن شاء الله. الحاجة عزيزة سجلت، إن شاء الله ترسل إليكم تسجيل. ما بعرف إذا عم يسمعوني أصلا. هلأ في صوت؟ هلأ too much cutting voice, no voice. طيب ما في صوت؟ شيء بتلف الأعصاب. voice good voice. عند حجي حطته على الفاتو. الآن؟ يعني كمان ربع ساعة؟ طيب. هلا في صوت حمزة؟ طيب إذا بتنتظروا بالغرفة أقل من ربع ساعة إن شاء الله الحاجة عزيزة بتروح على البيت وبتبرسلكم الكلام، تبعث لكم الكلام اللي ذكرناه. فخليكم بالغرفة لأقل من ربع ساعة وبتاخذوا التسجيل إن شاء الله للحاجة عزيزة.